السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العتاب النبوي قد يحملنا جميعا. في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. هذا الحديث في الحقيقة اليوم تذكرته وأخذ وأشجاني. قد يسأل سائل: لماذا يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لماذا يعاتب؟ يقول: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. لماذا يعتب النبي على فلان؟ هذا قيام الليل في النهاية مستحب، فما وجه العتب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو الرؤوف بأمته الرحيم؟ وقيام الليل قد يكون فيه نوع من الجهد على المرء. الواقع سأجيب بإجابة يفهمها أهل العصر: الآخرة والعلاقة مع الله عز وجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تشبه من بعض الأوجه كلفنا اليوم بالدنيا. فمثلا لو أن إنسانا موظفا في دائرة حكومية أو غير حكومية، المهم أنه كان يجتهد اجتهادا يجلب له المزيد من المال. هذا الاجتهاد إن لم يجتهده لن يعطى إنذارات، لن يهدد بالفصل، لا لا لا، ولكن هذا الاجتهاد يجلب له العلاوات والكثير من المال، وممكن يؤدي إلى سرعة ترقيه في المناصب. ثم فجأة بدأ له أن يترك هذا الاجتهاد مع مقدرته عليه، فجاء هنا: ألن نأتي بعقليتنا المعاصرة ونقول له: يا فلان، لماذا تركت هذا الاجتهاد؟ لماذا لم تعد تجتهد اجتهادك الأول؟ هذه الأموال لن تضربك بعصا كما يقول الناس، لن تضرك. الآن تركت هذا الاجتهاد، أين ستذهب؟ لا يوجد عمل مفيد تفعله وأنت قادر على هذا الاجتهاد. لا تقل أنك لست قادرا عليه، أنت كنت تفعله قديما. وسنعاتبه عتبا شديدا وسنقول له: يا أخي، من أجل الأيام القادمة، لا تعلم ما سيحل بك من ظروف، هذا المال جيد، أليس كذلك؟ هذا هو التفكير في شأن قيام الليل عند النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. فالنوافل هذه تسد الفرائض، وهذا الرجل هو قادر عليها. والتقرب إلى الله بالنوافل من أعظم القربات التي توصلك إلى مرحلة المحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فساعة إذن يكون لهذا العتب وجها بين الناس الذين يقولون عنهم أهل الله. هذا العتاب قد يشملنا جميعا. إذا كان رجل كان يقوم الليل وترك، إذن يشمل من كان مداوما على الرواتب ثم ترك، يشمل التي كانت منتقبة ثم تركت، يشمل أي شخص، يشمل الذي كان يطلب العلم ثم ترك. ودعني أقف مع موضوع المنتقبة اليوم. لو نحن عاتبنا إنسانة منتقبة وقلنا لها أو قلنا لإنسانة: لا تكوني مثل فلانة كانت منتقبة ثم تركت، لاعتبر هذا تشددا عند البعض، لكن هذا عتاب على القياس النبوي. علما أن من فوائد هذا العتاب أن المؤمن ينبغي دائما أن يزيد ولا ينقص، وأن النقصان إذا يبدأ معك في المستحبات ثم بعد ذلك سيدخل عليك في الواجبات، كما نرى في كثير في أمر المنتقبات أو أمر من يبدأون بترك طلب العلم أو غير ذلك. وخليني أقف عن موضوع المنتقبات بالذات، لأنه كما يقال الآن الحديث عنه كثير. والله المستعان.